وأما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، المسكوت عنه معفو عنه، وهذا من رحمة الله. فالأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها، فما سكت الله عنه ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.